ساعات تبقى سنجل اتاك. امتى الاقي كوزن بليدنج ده؟ والله اذا كان قبلها حصل. امتى الاقي كوزن بليدنج ده؟ اذا كان قبلها حصل ايه؟ بي بي. انت تعرفوا ان هو نو بي بي، يعني واحده جايه لك بلاسنتا بري وشافتك بتتحصل وخبط مين؟ اول حاجه تقابلك بلاسنتا تفصل فيحصل هامرج. فيقول لك امتى يبقى كوز؟ اذا كان بريسيدد بحاجه من الاثنين، لا اما بي في اكزامينيشن لا اما انتر كوز بينها وبين جوزها. بس ده مش شرط كده كده هتفصل لوحدها، بس اللي يساعد انها تفصل برضه بي في او انتر كوز. طب تعالى البين، امتى الاقي العيله تيجي بوجع وبينفول بليدنج؟ مع ان الاستريتش ما فيهوش اذا جت في انهي ستيج؟ وده كان الكلام ده في الثيرد ترايمستر. امال اذا جت في انهي ستيج تيجي تقول اه بطني طلق، اللي هو في الثيرد ستيج اوف ليبر. يعني امتى تيجي بين ترو ليبر بين؟ طلق الولاده مع النزيف يقول لك بينفول بليدنج. طيب امتى تيجي سنجل اتاك بقى؟ يعني احنا قلنا كل ما تنط كل ما تفصل، كل ما تنط كل ما تفصل. امتى تيجي سنجل اتاك؟ هي اتاك واحده بس. عارف امتى؟ اما تبقى لاترالز، فاكرينها؟ لاترالز دي اللي هي حته صغيره على اللور ترانسنج. وانس كبرت خلاص طلعت بقت افر، يعني هي مره واحده تنزل، يبقى لاترالز تنزل في سنجل اتاك. او سيادتك لما شفت نزيف كتير قلت لا انا مش هكمل الحمل، رحت ناحيه الحمل. يبقى ترمينيشن اوف بريجنسي افتر ذا اتاك. يبقى كده بقت سنجل، يبقى ما حد يسالك. دي اسئله شكوى كلها في الشيت، طبعا الشيت ده بيجي ده كتير قوي. بس انت بيجي تقول له كوز سبينلس ريكارنت، روح اسالك بقى امتى يبقى في كوز في دي وانت كوز في اماكن جوه؟ امتى يبقى في بين ترو ليفر بين؟ امتى يبقى سنجل اتاك؟ لا لاترالز او انت خلصت على العينه بعد السنجل ايه؟ اتاك. ندخل جوه في اماكن، ندخل جوه في اماكن، في جوه اماكن كتير. تعالوا بقى هنا، لو انا الست دي بتشتكي من ايه؟ بين فولود باي ايه؟ كلش. بيجي تحليل ايه بقى؟ دي ودي. الريفيز عمره ما يجي تحليل، لانه بليدنج عادي خالص ما بقدرش افرقه من مين؟ من البلاسنتا بليد. نقلب الصفحه، ساينس بتاعة البلاسنتا بريديا. يا رب الكلام اللي ورايا ده. وكونسيلد اكسنتا هامج. هنقسمها جنرال ابدومينال اند لوكال. جنرال كلهم فيهم كلمة واحدة شوك. ما انت الشوك دي في السمتو بتسميها ايه؟ كولابس. مين فيهم هيموراجيك شوك؟ دي فين دي؟ يبقى نوع الشوك هنا بكتب هيموراجيك او هايبوفوليميك. هي هي. برضو اخر خيانة نوع الشوك برضه هيموراجيك او هايبوفوليميك. بقول لك عبيطة دي. امال دي بقى؟ دي بقى اللي فيها الكلام. نوع الشوك نوعين. هيموراجيك ليه هيموراجيك؟ اصلها بتنزل بس جوه الرحم مش باين. وفي نفس الوقت نيوروجينيك. حد يعرف ليه نيوروجينيك؟ لسه قايل اكيوت ابدومينال بين. واحده جت صوت خلاص؟ يبقى عندها نوعين من الشوك هيموراجيك ونيوروجينيك. تيجي تحليل ضغط. طيب بقى في سؤال شاف يقول لك الضغط ده انت قيسته في العيانه؟ ده انت قيسته هتعرف ان العيانه دي عندها اكسبيرتال غانج. اسمه ايه الضغط ده؟ اسمه دي كابيتيتد بلاد بريشر. هفهمك يعني ايه بقى؟ انتوا خدتوا في البطنه ان السيستول بيبقى فوق والدايستول تحت. والسيستول بيعتمد على الستروك فوليوم. والدايستول بيعتمد على البريفرال ريزيستنس. يعني لما يبقى في فالف كونستريكشن الدايستول يعلى. اما يبقى البلاد فوليوم عالي الايه؟ السيستول يعلى. فراح قال لك واحده عندها بري اكلامسي اصلا، يعني فوق عالي وتحت عالي، صح؟ مش هي احنا قلنا اهم سبب هنا ايه؟ بتسال هنا هايبرتنشن. يعني اوريدي كانت عندها هايبرتنشن، حصل لها نزيف. يزيد ده يقلل الستروك فوليوم ولا البريفرال ريزيستنس؟ الستروك فوليوم البريفرال ريزيستنس هتفضل برضه اللي هي الفاز كونستريكشن فيقل السيستول. مين هيفضل ثابت؟ الدايت ستول. فيسموه ايه بقى البلاد بريشر ده؟ ديكابيتيتد. يعني ايه كلمه ديكابيتيشن؟ قطعت راسه شلت الجزء الفوقاني بس. ليه؟ لان انت قللت الستروك فوليوم فقط ما قللتش البريفرال ريزيستنس. تلاقي الضغط، هديك مثال كده 120 100 ما يركبش. والله 120 ده نورمال صح؟ تحت عالي قوي. ايوه هو ده اللي اسمه ديكابيتيتد. كان واحده عندها الضغط وحصل لها ايه؟ نزل. السؤال ده مهم جدا. يبقى يعني ايه كلمه ديكابيتيتد؟ تقول له حضرتك قللت اللي فوق بس اللي هو مين؟ السيستول. العيال لما نزفت السيستول قل عشان الستروك فوليوم قل. بس هل قل البريفرال ريزيستنس؟ لا هيسموه decapitated blood pressure. يعني لما تجي لي واحده 110 100 اكيد العيانه دي كان عندها هايبرتنشن وحصل ايه نزيف. طيب تعال على الابدومينال اكزاميشن الصمبر خدناها في الفيزيكولار موف هناخدها هنا في ناس خدوها في الاوستراكتيف ليفر في البارت اوف مش كده رابع موضوع اهو. احنا عندنا الابدومينال اكزاميشن كل قلنا بيتقسم ايه اي واحده حامل يوترس وفيتس واليوترس قلنا فاندال ليفل وتون والتون كونسيستنسي وتندر والفيتس فيتال بارتس وفيتال فالسام نفس الكلام ده الاسطمبه هنا برضه بعيدها تاني اهو لان اي بطن عيانه بتتقسم الى يوترس وايه وفيتس واليوترس فاندال ليفل وتون والتون كونسيستنسي وتندرنس والفيتال فيتال بارتس وفيتال هارتر وهنا نفس الكلام. تعالوا نلاقي بقى هتلاقي كل حاجه هنا نورمال هتشوف دلوقتي عشان كده ما يسالك هو البلاسينتا بريجا ديزيز اوف ايه ديزيز اوف سيمتومز يعني العيله بتشتكي تقول بلاسينتا بريجا بين ذس كوز ذس ريكرنت بليدنج بس يوم ما تيجي تفحصها ولا يمكن تعرف تفرقها من ده اللي هو مين اللي مين. تعالوا بقى للفاندل نيرف الدم كل نقطه الدم بتخرج على الشارع هل بتحصل اكيميليشن جوه اليوترس؟ لا يبقى الفاندل نيرف بكتب ايكوال البيريد اوف امينوريا قبل عادي consistency عايز كيس سيستيك بدل كل حاجه ماشيه نورمال كانها واحده حامل عادي. تندر مثال موجوده؟ لا احنا قلنا بس فيه يعني تحط ايديك على بطنها ما تتوجعش زي الحمل العادي. فيتال بارتس فيلت بحسها ادي راس ادي باتوكس حاسس البيبي كامل. فيتال هارت ساوند مسموعه هير هل كده ممكن اكتشف بلاسنتا بريجا؟ لا يبقى ايه ده تزيدوا فيه بقى زي حد سيمتومز نوت سايز اهو كل حاجه نورمال. نفس الكلام هنا فاندر ليفل ايكوال كونسستنسي سيستم برضه تندر مش موجود والفيتال بارتس محسوسه والفيتال هارت ساوند مسموعه. ده بقى اللي فيه قصص بقى كلها عشان كده بيجي تحليل فاندر ليفل تفتكروا اعلى ولا اقل ولا يساوي البيريد فاميلاريا هنا؟ ليه اعلى؟ الدم قاعد يتجمع جوه الرحم واذا جبت قلم في الماستر وعملت على بطن عيانة كده كل شويه تلاقيه ايه؟ قاعد يعبي كده ايه؟ رايزنج. يبقى ما ننساش هنا الفاندر ليفل نكتب اكتر من بيريد اوف امينوريا اند رايزنج هي فايندنج دي. يبقى الاقي الفاندر ليفل كل شويه يعلى وايه واعلى من بيريد اوف امينوريا كونسيست. طب احنا قلنا الدم ده ما كانش بينزل ليه؟ عشان ما فيش كونتراكشن. ايه رايك بقى لما تحط ايديك على بطنها هتلاقي طوبه؟ الله منين بتقول لي ايه؟ لاكس. منين تقول لي تحط ايديك على بطنها تلاقيها طوبه؟ يعني الكونسيستنسي هارد طوبه يبقى الكونسيستنسي هارد. سؤال بقى شافه ده الدكتور مجدي مسعد الدكتور مدحت مسعد هم الاثنين اخوات عندنا خلاص عندنا اللي هو ليه هارد ان كنت سؤال حلو يقول لك ليه بطن العيان طوبه مع ان اليوترس ايه؟ لاكس. هتعرفوا في موضوع هناخده في الابنورمال بلان اكشن اسمه هايبرتونيك انرجي انا هشرح بس كلمتين عنه مش هناخد التفاصيل. يعني بطنها طوبه هايبرتونيك وانرجي في نفس الوقت ايه؟ لين. ايه بقى قصه الهايبرتونيك انرجي؟ احكي لك قصه عربيه. اذا انا جبت لك عربيه وجبتكم كلكم تزقوها من ورا زقه واحده في دايركشن واحد يعني جبتكم كده قلت لكم يلا زقوها عشان تمشي زقه واحده في دايركشن واحد هيحصل ايه في العربيه؟ حاطين. بس اذا انا جبتكم ولففتكم حوالين العربيه يعني واحد يمين واحد شمال واحد قدام واحد ورا وكل واحد بيزق عكس الثاني يعني انا ازق عكس ده وده يزق عكس ده وايه بقى واحد يزق والتاني يمسك خلاص يدوب يزق تاني على بال ما اريح يكون ده طب ما ازق بقى يعني هل العربيه هتتحرك؟ لا بس فيها زق ولا لا؟ هي دي القصه بالظبط بتاعت الهايبرتونيك انرجي. اذا كنتوا فاكرين الحصه اللي فاتت اما قلنا ان العضلات بيدخل فيها دم صح؟ اتقطعت اتدمرت طلع ان ربنا بيخلي الامبلس بتاعت اليوتراين كونتراكشن توصل لكل العضلات في ايه؟ في وقت واحد فتكونتراكت في وان دايركشن لتحت فتنزل البيبي وتفتح السيرفس. في الحاله دي بقى العضلات اتدمرت فالامبلس تروح لكل عضله في وقت غير التاني يعني راحت للعضله دي تكونتراكت دي تريلاكس العكس دي تكونتراكت دي تريلاكس. هل في بطنها وجع قطر وبطنها طوبه بس هل تولد؟ لا فسموها هايبرتونيك انرجي. اذا حد سالك ديزاين هايبرتونيك انرجي هنكتبها هنا عند العربيه ما ناخدها يعني ايه هايبرتونيك انرجي؟ تقول له ان كوردينيشن اوف ديفرنت بارتس اوف ذا في اماكن جوه اوف ديفرنت بارتس اوف ذا ندخل جوه ورا يبقى in coordination of different parts of the head. سؤال ده حلو قوي. يقول لك ليه بطنها طوبة يا ابني؟ مع ان السبب انيرشا. تقول له ده نوع من انيرشا اسمه هايبرتونيا. اما كل عضلة كونتراكت وقت ما هي عايزة اسمها ايه؟ in coordination of different parts of دايما. هل في تندرنس؟ انتوا اللي تردوا هنا. الحمد لله. احنا قلنا من شويه في ايه؟ فين؟ يبقى اكيد في تندر. في تال بارت تتحس؟ ردوا. تتحس ازاي؟ تخال. يبقى ايه؟ نوت فيلز. في تال بارت نوت فيلز. طيب اللي بعده ادخلي جوه في اماكن. في تال هارت تاونز. ما انت مستحسن تدخلي احسن بلد كل شويه تلاقيه. لازم نقعد الساعه 9 الناس تدخل. 9 فيتال هارت تاونز مخلص تلاقي ناس. فيتال هارت تاونز مسموعه ولا لا؟ مسموعه بس انا عندي احتمال من اثنين. تفتكروا ايه؟ لا مات بلاسيتا فقط، لا اما تعبان ده يبقى ده معجزه خلاص. يعني فيتال هارت تاونز يقول لك لا اما ديسترس لا اما ديد. يبقى لا اما ديسترس لا اما ديد. طبعا زريتو ديسترس البيبي ده يمشي في الحياه ايه؟ ده مستحمل بلاسيتا مفصوله خلاص. فيقول لك لا اما ديسترس لا اما ديد. تفتكر المورتاليتي ريت هنا كام في المية؟ 95%. يعني بيبي يموت بنسبة 5% معجزة خلاص؟ يبقى 95% بيحصل مورتاليتي ريت. تعالوا بقى للوكال انفلاميشن. هعمل العينة ديت ايه؟ اتفقنا؟ اوعى حد يقول لي بي بي خلاص؟ الموضوع ده إذا أنت قلت بي بي هتنتهي. في ثلاث مواضيع في المنهج الكلام ده اتقال قبل كده. اوعى تعمل فيهم بي بي. اول ما يجيلك الموضوع تقول ايه؟ نو بي بي. حد يفكرهم لي. فيرجن تتجوزها والموضوع ده تفصلها. في موضوع تاني بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين تدخل ايه؟ انفكشن. يبقى نكتبهم تاني علشان اللي بينسوا دايما. نو بي بي اكسبت نو بي بي في ثلاث مواضيع. فيرجن بلاسينتا بريفيا بريماتيور رابتشر اوف ميمبرين. طيب هيرتب بقى. احنا طبعا بنكتب ورقه كبيره اسمها نو بي بي. يعني دي الصفحه بتبقى مصيبه. امتى تعمل بي بي؟ ما هو هيرتب بقى. امتى تعمل بي بي؟ نكتب once termination is decided. يعني انت مقرر دلوقتي هتنهي على الحمل. once termination is decided. شروطه بقى. هشرحه بعدين نكتبه. شايف عشان افحص هعمل ايه بقى؟ انا النهارده هاني على الحمل، اروح مطلع انا اوضه العمليات بقى، سيبك من اسم 10 ده فاضي، حوادث. اطلعها اوضه العمليات قدام على السرير بتاع العمليات، تلبس الجاون كانها هتعمل عمليه بالظبط. وبعد كده اروح جايب مين؟ دكتور تخدير، جهز حاجتك، يعني هو وقت مستعد. واجيب بلاد يكون متعلق وجاهز انها تاخده. واجيب دكاتره تتعقم عشان تعمل القيصريه واقفين كده، خلاص؟ واجيب محاكيمه متعقمه واقفه كده وحاطه الالات. كله مستني اعمل ايه؟ بي بي. خد كل دول خلاص. ولما اروح واحده اروح اعمل ايه بقى؟ البي بي بتاعي واطلع. والله اذا انا طلعت ولقيت سيفير بليدنج اروح انا انسحب هما ينقضوا خلاص يخلصوا على العيان. يطلع البيبي ان نو تايم. هو ده اللي بيسموه بي بي بقى. لازم ليه شروط. طب نفترض طلعت ما لقيتش بليدنج ولقيت الحمد لله السيرفيس مفتوح والبلاسينتا مش تحت. يبقى اعمل ايه؟ انزلها اسم 10 تكمل الولاده. طب ما تعمل سونار بقى. هو بقى الناس عندنا يقول لك لا امال الكلينيكال راح فين؟ هو بصراحه اذا عملت سونار هتعرف. هل بلاسمت قافله السكه؟ قيصري من الاول ولا بي في ولا الناس تقف ولا الكلام الاهبل ده؟ يعني اهم انفستيجيشن مكتوبه تحت ايز الترا ساوند. باك بون ان دايجنوز. السونار بصراحه دايجنوز وهيعرفك بقى كومبليت سنترال انكومبليت سنترال تولد طبيعي تولد قيصري اللي احنا قلناها الحصه اللي فاتت. يبقى اهم انفستيجيشن ايز الترا ساوند. اللي عايز يكتب الشروط بقى. اوبريتنج ثيتر بتاعت البي في. يعني لازم في اوضه عمليات اوبريتنج ثيتر. دي الشروط. تبقى في الخانه الفاضيه الشمال في خانه كبيره على دي الشمال خلاص. يبقى نوت اوبريتنج ثيتر. اثنين بلاد ترانسفيوجن افيلبل. بلاد ترانسفيوجن افيلبل. ثلاثه انستيزيا افيلبل. انستيزيا افيلبل. كل الشروط دي عشان اعمل فحص. دم متعلق، التخدير جاهز خلاص، كل حاجه متعقمه كمان. كفايه اول ثلاثه دول واروح اعمل البي جي بتاعي. اطلع اقول له طبيعي لا ايه؟ لا قيصر. اذا حد غلط عليك قول له هيقرا طبعا ريسنتلي نعمل ايه؟ الترا ساوند. ما بعملش بي في وادخلها وتعمل الترا ساوند. طيب دي هل هلاقي حاجه في البي في؟ طبعا دي هتفحصها انت ما تعرفش الحس ولا لا من جوه. هتفحص تقول لك ناثينج مش هتلاقي حاجه. انت مكتوب عندك اكس مش هتلاقي حاجه خالص. ديت برضه اكتب لي نو بي في. حد يعرف ليه؟ بعمل لوب دي معناها ما فيهاش مشاكل في الحركه مش حاسه بحاجه وانا ايش عرفت ما هو ممكن تكون دي او دي يبقى انا بعمل امتى في دي اذا اتاكدت انها مش بلاسنتا بريفيا يبقى اخر خانه نوب دي دي اكسبت اكسكلودنج بلاسنتا بريفيا يعني ده انت عملت اكسكلوجن لده خلاص تعمل بيه بالظبط فانت خدت بالك اهم انفستيجيشن تحت في الثلاثه ايه هي كلمه واحده الترا ساوند الترا ساوند الترا ساوند ليه بالصفحه سؤال سؤال شكله قبل تريتي سؤال نقلب الصفحه قبل تريتي سؤال شفوي على البلاسينتا تريتي احكي لك قصه كده وتقول لي هل هتحصل ولا لا جات لك عيانه في الشهر الخامس من حمل عملت لها سونار لقيت البلاسينتا لو لاين يعني البلاسينتا ايه بريفيك هل اقول لها ان شاء الله انت هتولدي قيصري او دي مش هي مساقطه ولا ما قلتهاش ممكن تطلع فوق يعني ممكن تطلع فوق يعني انا شفتها في الشهر الخامس او الرجل الخامس في المتر على متر جبتها وعملت لها سونار لقيت مش هي مساقطه فهل اقول لها ان انت عندك مش هي مساقطه ولا اسيبها ممكن يحصل لها مايجريشن في حاجه اسمها مايجريتوري بلاسنتا دي مكتوبه عندي وايه المايجريتوري بلاسنتا 90% اكتب لي بقى 90% of low lying 90% of low lying placenta 90% of low lying placenta in the mid trimester in the mid trimester migrating upwards عارف ليه بقى في الاول البلاسنتا قد راح يعني حجمه فدايما تلاقي كل الستات عندها بلاسنتا ايه بيجي اي واحده عامل لها سونار في الشهر الرابع خالص هتلاقي ايه ماشي مظبوط ما اقولهاش لان في 90% منهم بيحصل لهم ايه مايجريشن اما اليوترس بيكبر بياخدها معاه بيبقى في جاب كده بتبتدي تبعد الايه البلاسنتا من اللور يوتراني كام في الميه يفضلوا بقى منهم 10% يعني اذا انت لقيت بلاسنتا بريجا في المتر متر كام في الميه تطلع 90 10% ممكن تفضل مكانها يبقى في حاجه اسمها مايجريتوري ايه عشان السوق هنا بقى مصريين دكتور يقول لها ايه حضرتك انت عندك النشيمه ساقطه شايفه قبل السكه ده الشهر الخامس يا رب تطلع تيجي على السادس النشيمه ايه كده بيهيئ العاده اللي يعملها ايه بقى سيزان حتى ده طلع فوق مش هيقول لها بقى خالص انت النشيمه ساقطه وهي تتحركي وهي تروح لاي دكتور تاني ممكن ما يعرفش الحكايه دي بتلاقي العاده تقول لك ده الدكتور الوحيد اللي اكتشف نشيمه ساقطه مش حصيب وهو اللي اكتشفه ممكن يموتوني فتقعد بقى العيانه اذا كانت قابله تقعد مع الدكتور يبقى احنا عندنا 90% بيحصل لهم ايه ما حد يسالك مايجريشن تعالوا بقى للتريتمنت علاج البلاسنتا بريفيا تريتمنت ما يجيش تحريري بس اللي يجي تحريري انديكيشن اصل ده اساسا اللي احنا هنقولها في اخر التريتمنت التريتمنت عندي حل من الاثنين اكتب لي جنب التريتمنت هوسبيتال ليه هو كان زمان غير هوسبيتال كان زمان في حاجه اسمها هوم تريتمنت ايه الهوم تريتمنت ده في البيت كان زمان بيقول لك عربيه الاسعاف ما بتوصلش دلوقتي بتوصل بسرعه كان زمان يقول لك هو رايح لها يقول لها اعملي كذا اعملي كذا اعملي كذا جيب الدكتور عبال ما يجي طول ما هو رايح لها دلوقتي طبعا عربيه الاسعاف بتوصل اسرع صح حتى هنا في مصر هبل يعملوا ايه بقى تلاقي بتاع تاكسي تلاقي عربيه اسعاف بتعمل عادي عادي يقول لك طب والله ما معدي ليه بقى يقول لك اصل ما اصل فاضي طب ما هو فاضي رايح يجيب عيانه خلاص ده تباول بيقول لك عايز يروح ولا حاجه وقاعد بقى يعني طب اللي عدى وراه في الطريق ايه؟ هينزل بيقول لك متابعه تضرع نزل مش هيوصل فكان زمان في هوم تري بره بره ناس محترمه عندهم حاجه اسمها فلاينج سكوير ايه الفلاينج سكوير ده؟ بيقول لك كل سيكتور بينه وبين المستشفى ماكسيموم 15 دقيقه يعني لو حصل مصيبه في العيانه دي اقرب مستشفى خلال 15 دقيقه تكون واصل غير هنا خالص فهم عندهم نظام اسمه هوسبيتال تري يعني عادي يعني سيادتك خليكي في بيتك اذا حصل اي مشكله هنجيبك في مصر بقى وين مسكناها في المستشفى مش هتمشي لان مش هعرف اجيبها تاني يبقى احنا عندنا التريتمنت في مصر بقينا زي بره خلاص اوعى حد يكتب قوم احنا بقينا متقدمين يبقى ايه هوسبيتال تريت ونروح دار الفؤاد هيلاقي هناك مسقط طائره هليكوبتر كبير جدا اكيد ناس راحت هناك مسقط كبير كان مكتوب عليه بس ما شفناهاش عمرنا خلاص مسقط كبير طبعا مش ليه لحم بس بقول لك يعني الهوسبيتال تريتمنت ده اهو احنا بقينا متقدمين اوعى حد يقول قوم ده خالص نكتب بقى الهوسبيتال دي لا اما اكسبكتنت يعني اكمل الحمل لا اما اكتف تريتمنت اني على الحمل اكتف يعني ترمينيشن اوف بريجنسي اني دي مش معناها ان انا اسقط البيبي، لا انا حواليته اتحط في حضانه او يعيش. يبقى انا عندي احتمالين، يا اما اكسبكتد اكمل، يا اما اني ايه الايم بتاع الاكسبكتد دي نكتب تو ريتش ماتيوريتي. انا عايز اوصل البيبي دي للماتيوريتي، يعني يبقى ماتيور يقدر ياخد نفسه. عشان كده انا كنت بستنى. طيب ايه الايم بتاع ان انت انهي على الحمل عشان تو افويد كومبليكيشن؟ هتشوفها دلوقتي. انا مش عايز العيال تدخل في شوك وبتاع، يبقى انا ليه نهيت تو افويد كومبليكيشن. يبقى ده الايم بتاع الاكسبكتنس، ده الايم بتاع الاكتف. طب امتى بقى؟ امتى تعمل اكسبكتنس تريتمنت وامتى تعمل اكتف تريتمنت؟ والله اكسبكتنس ثلاث شروط مكتوب عندك كلمه مع بعض. يعني لو شرط وقع هعمل ايه؟ ترمينيش. ايه بقى الثلاث شروط؟ تدي واحد مينيمال بليدنج، يعني نضيف قليل مش مؤثر على الجنرال كونديشن بتاعت العيان. اثنين غير المينيمال بليدنج، الفيتس نوت ماتيور، ليه بتستنى؟ عشان تخليه ماتيورتي. الشرط الثالث البيشنت نوت ان ليبر، مش في ولاده. ثلاث شروط مع بعض، يعني نزيد قليل وفي نفس الوقت البيبي ما وصلش الماتيورتي وفي نفس الوقت البيشنت نوت ان ليبر. حاجه وقعت من دول هعمل ايه؟ اكت، يعني سيفير بليدنج، يعني ادخل بسرعه خلص. اهم حاجه الام في تتوصل الماتيورتي مستني ايه؟ بيشنت دخلت في ولاده مش عارف اوقف. يبقى انا عندي حاجه من الثلاثه ديت وقعت هعمل انهي تريتمنت؟ اكت. تعالوا بقى ايه هو الاكسبكتد ميجرز زي ايه؟ عبط يقول لك المستشفى مكان للراحه، يبقى نكتب ريست وللاكل دايت واوبزرفيشن المتابعه والفحوصات اكزامينيشن والانفستيجيشن والتريتمنت اوف انيميا ادوبي. طبعا كلام عبط مش حد بيسال فيه خالص. فانا كتبناها كده على مين؟ ان ايه هو الاكسبكتنت؟ تقعد في مستشفى تعمل ايه بقى؟ ريست دايت اوبزرفيشن اكزامينيشن انفستيجيشن وتريتمنت اوف انيميا. امال الاكتف تريتمنت اللي بيجي تحليلي بقى هو ده. السؤال بقى بيقول لك هتولد طبيعي ولا قيصري؟ هو ده السؤال اللي بيتسال، يعني هتولد انا طبيعي ولا قيصري؟ ان انا عرفت الانديكيشن اوف سيزيريان انفكشن، اي حاجه غير كده بعمل ايه؟ طبيعي. بس في سؤال في الطبيعي قبل ما نقفل، يقول لك وانت بتولد طبيعي ليه بتعمل امنيوتومي؟ الكلام ده قلناه الحصه اللي فاتت. يعني ليه بتفرقع الممبرين؟ الناس عارفه وفي ناس متنحه لسه، خلاص؟ يعني افترض دلوقتي انا هفرقع كيس، ليه بتفرقع كيس؟ ده لازم عشان اضيع حاجه اسمها ايه؟ شيرينج. ايه الشيرينج مهم؟ ان الابر بلانتين بتشد على الفلسنتر فوق والممبرين بيشد على الفلسنتر لتحت. انا فرقع الكيس عشان اضيع انهي فورس؟ الداون. يبقى نكتب ايه فائده الامنيوتومي؟ واحد ابولشز شيرينج مهم، دي اول حاجه. ده ليها فايده ثانيه. كنتوا فاكرين ان الميه دي بتحتوي على مواد اسمها ايه؟ بروستاجلاندز. فانا اطلعها عشان تخلص على الولاده كمان، يبقى ريليز اوف بروستاجلاندز. يبقى اذا حد سالك ايه فايده الاميوتومي هتقول لي ابولشن شيري مومنت، الحاجه الثانيه ريليز اوف بروستا ايه؟ جلاند. تعالوا هنا ايه الانديكيشن اوف سيزيريان انفكشن؟ هي الصفحه، الصفحه اللي جايه. ايه الانديكيشن اوف سيزيريان انفكشن؟ اسئله بقى على السيزيريان انفكشن اللي جت تحريري بقى. اه ده السؤال اللي بيجي تحريري. امتى تعمل قيصري؟ اسئله ليكوا. اول سؤال اعمل لور سيجمنت ولا ابر سيجمنت؟ يعني افترض ادي الرحم اهو والبلاسنتا هنا كده. مش هي تحت؟ اللور بلان سيجمنت. افتكر هل افتح لور ولا افتح ابر؟ ابر، دي الغلط. يبقى الانسر لور. يبقى ده اول اجابه غلط. يقول لك هتفتح تحت ولا فوق؟ مع ان البلاسنتا تحت، يقول لك افتح عليه. لور ترانزيت، ليه بقى؟ ده ده بقى ولا انت فتحت قبر؟ اذا انت فتحت قبر تجيب البيبي، طب وبعد كده؟ تجيب البلاسنتا فضفترت فيه نزيف هنا، وده اللي هيحصل. هتدخل تعمله ازاي؟ هتلاقي بقى مكان البلاسنتا بينزل. انا افتح عليها ليه؟ ده السؤال. يبقى وراي اكتب تو كنترول بلاسنتال سايد بليدنج، بلاسنتال سايد بليدنج. يبقى عشان اعمل كنترول للبلاسنتال سايت بليدنج. ليه؟ لان انا لو فتحت عليها ونزلت المشيمه هتلاقيها بتنزل، ممكن اخيطه قدامي. مش هطلع بقى فوق واقعد انط بعد كده، لازم ادخل بنفسي بقى انط جوه واقعد ايه اصلحه. يبقى ده بالنسبه لي اذا انت عايز تفتح تفتح تحت ما تفتحش فوق. السؤال اللي بعده يقول لك ازاي تكنترول البلاسينتا سايزنج؟ شلت المشيمه لقيت مكانها نزيف، تعمل ايه؟ اكتب لي واحد ميكانيكال كومبريشن، اجيب شاش واعمل كومبريشن للسايتوكلين 5 دقائق كده، اروح ضاغط على الحته اللي تاني. يبقى ميكانيكال كومبريشن. اثنين اندر رانينج سوتشرز. ايه الاندر رانينج سوتشرز دي كمان؟ انا شايف حتت بتقول دم بس مش عارف فين الفيزر، اروح واخد خيوط كده يمين في شمال شمال في يمين، المهم عايز اوقف البليون باي طريقه. يبقى تاني طريقه اندر رانينج سوتش. ثلاثة ليجيشن اوف يوتراين ارتري، اقفل اليوتراين ارتري باي لاترال، اليوتراين ارتري على الناحيتين، ده بيوقف دايما فنفترض مفيش فايده. اربعة ليجيشن اوف انتيريور ديفيجن، ابوه بقى اسمه ايه؟ انترنال ايلياك ارتري. انترنال ايلياك ارتري هو اللي بيدي اليوتراين ارتري وبيدي اوفيريان وبيدي وبيدي، فنقفل ابوه بقى عشان اوقف البليدنج. يبقى ليجيشن اوف ذا انتيريور ديفيجن بيطلع من اليوتراين اوف انترنال ايلياك ارتري. طيب نفترض كل ده فشل، هعمل ايه؟ استريتش. السؤال بقى انهي نوع من الاستريتش؟ توتال ولا سب توتال؟ سب توتال بس كده بس. على فكره الدكتوره موجه بتحب السؤال ده جدا، حتى ما تيجي تسالها تقول لك ايه؟ انت هتعمل يا ابني توتال ولا سب توتال؟ ده انت قلت لها سب توتال هتسمع ضحك كده، ضحك الدكتوره، رد الضحك ده مش عايزين نسمعها. الحتتين هي تقول لك الفيجن من هم اللي فاكر تمام؟ بتطلع ولا ما بتطلعش؟ وهو هل هتعمل انهي نوع من الامثال؟ السؤال ده في الدكتوره وهي اللي سالته، وانا عارف الاجابه. طبعا لما جت احنا بنلف كده اسئله ونرجع تاني اسئله وتواجد واقفه كده. فالمهم سالت البلاسينتا بريفا بتعمل سب توتال ولا قعدت افكر شويه قلت لها توتال. اوعى حد يقول سب توتال، طبعا هيتضايق جدا توتال خلاص؟ ليه توتال بقى؟ اوعى حد يقول سب توتال في الحاله دي بالذات، حد يعرف ليه؟ لازم اشيل السيركس. حد يرد ليه في الحاله دي لازم هتشيل؟ البلاسينتا امبلانتد على اللور انتراين سيجمنت وذ سيركس، يعني الحته دي فيري فاسكولار، اذا انت شلت الرحم السيرفيس هينزل كده كده لازم تشيل مين؟ السيرف. يبقى توتال هيستريكتومي. امال دي كانت ايه؟ دي كوبلير كنا بنعمل ايه؟ سب توتال. ليه؟ البلاسينتا فوق مفيش قلق. يبقى في حالات البلاسينتا بريفيا توتال، في حالات الكوبلير يوترس سب توتال. اوعى تنسوا دي بقى. يبقى كومبريشن فشل، اندرانيك سوتش فشل، ليجيشن اوف يوتران ارت فشل، ليجيشن الانتيريور ديفيجن بتاع الانترنال ايدك فشل، هيستريكتومي انهي نوع؟ فكر ويقول لك توتال عشان السيرفيس هينزل في امبلانتيشن البلاسينتا تحت، يعني في فاسكولاريتي. طيب السؤال اللي بعده، نفترض ان انت دخلت السؤال مش مكتوب عندك ولقيت المشيمه في وش شكل، تعمل ايه؟ يعني هي الانتيريور وول مش بوستيريور، يعني انا فتحت كده اهو لقيت المشيمه هنا ودي اللي وراها، وده انا فصلت المشيمه ولقيتها قبل البيبي الله يرحمه، هعمل ايه؟ هو ده السؤال. anterior insertion of the placenta. How to deal بقى؟ ازاي تديل مع الحاله دي؟ بلاسينتا قدامك اول ما فتحت، قال لك حل من الاثنين، يا اما نمسك مشرط وكت ثرو ذا بلاسينتا ما تفصلهاش، تقعد تدخل تدخل تدخل فيها بسرعه تجيب البيبي وبعد كده تجيب البلاسينتا، يبقى اول حل كت ثرو ذا بلاسينتا ده بالمشرط. السؤال ده حته في جنب الشمال برضه الشمال اهي خلاص؟ نكتب السؤال ده، افترض في anterior insertion of the placenta. How to deal ازاي توصل للبيبي؟ هتقول له واحد cut through the placenta، امسك مشرط واقعد اقطع في المشيمه اجيب البيبي واطلع. في طريقه ثانيه اسهل بكتير، ايه هي بقى؟ بص بتحط ايديك وتفصل جزء من المشيمه، بجزء مش كل، ما هو البيبي امتى يموت؟ انت فصلت اكثر من نص المشيمه، فيقول لك تحط ايديك تروح فاصل جزء بسرعه تولد البيبي وبعد تولد البلاسينتا. يبقى ثاني طريقه separation of part of the placenta. separation of part of the placenta. السؤال الأخير بقى، أنت تعمل قيصرية اللي هي مكتوبة عندك تحت، أنت تعمل سيزيريا. طبعا السؤال ده لما يجي هتكتب كل الأسئلة دي. ما عندنا إيه بقى الإنديكيشن أوف سيزيريا انفكشن؟ أول حاجة الأنواع، لاسينتا بريفيا أنهي نوع عملنا فيها قيصرية الحصة اللي فاتت؟ يا رب تسمعوا. لاسينتا بريفيا لاتراليس مارجينال أنتيريور. أمال إيه بقى؟ واحد مارجينال بوستيريور. طيب اللي بعديها البلاسينتا بريفا ايه؟ انكمبليت سنترالز. طب والثالثه؟ كومبليت سنترالز. يبقى ده اول انديكيشن الانواع عشان ما تنساش. طيب تاني انديكيشن، ايه رايكم بلاسينتا بريفيا ومعاها بازا بريفيا؟ احنا قلنا بازا بريفيا حلها ايه؟ immediate cesarean كلمه دي تاني بدون ما افرق من بين ماتيرنال وفي ادخل على طول امتح فيبقى البيبي بينزل. والدكتوره موجه بتقول لك ان هي انهي ديجري من بلاسينتا بريفيا اللي هي حاسه؟ تعالى الثلاثه فهم كده الفيلد فاجينال ديليفري، يعني انت كنت بتحاول تولد طبيعي وحصل فيلير يبقى فيلد فاجينال ديليفري. اربعه طمبت المال برزنتيشن، كان في اخر اثنين في المال برزنتيشن افكرك بيهم، اولدرلي برايم جرافيدا يعني كبيره في السن واذر اوبستريك ايه انديكيشن. اكتب هنا اكزامبل كونتاكتد فاليديشن، يبقى ده سؤال تحليلي. تخيل كلمتين رد غضب، ده اهم سؤال في البرزنتا بريفيا. قول لي امتى تعمل قيصر؟ روح راضي انواعها هما ثلاثه، اذا جه معاها بازر تيجي، اذا فيلد فاجينال حاجه استنبط ناخدها في اخر المال برزنتيشن قلنا بتاعت كل مره اللي هي ايه وايه؟ اولدر برايمي جرافيدا واذر اوبستريك انديكيشن اوف سيزيريان سيكشن زي كونتراكتد فالس. كده يبقى ده اسئله البرزنتا بريفيا، كل ده شفوي ممكن يجي تحليل الانديكيشن فقط. تعالوا هنا بقى concealed accidental hemorrhage ريفيل ده عبط، يقول لك رقم واحد انتي شوك ميجر اكتب تشرح، يعني لما يجي لي accidental hemorrhage concealed اشرح له بقى ان انا هلحق العيان. العيان عندها نوعين من الشوك ايه وايه؟ هيموراجيك ونيوروجيك. اثنين هعالج مصيبه اسمها دي اي سي، تشرح يعني دي اي سي اللي هو مخلوق كوريكولا فريش بلاد ترانسفيوجن، يبقى تريتمنت اوف دي اي سي، يبقى انا عالجت الشوك عالجت الدي اي سي، عشان كده بيجي تحليل دي اي سي مهمه جدا. ثالث واحده بقى حوالي هترمينيت بقى مش هكمل الحمل، كمل ايه؟ كونسيف ذا ستيتا هيمون، ده انت كملت الام كمان هتموت، فاكرين ما قلنا؟ يعني يا ريت البيبي يموت بس. الفكره تولد طبيعي احلى ولا قيصري؟ احكي لك القصه، مشيمه فصل والبيبي ديستريسد قدامك، تولد طبيعي ولا قيصري؟ لا طبيعي. خلاص ليه بقى؟ اذا انت فتحت مش هتعرف تقفل، حد فاكرها دي؟ دي اي سي تفتح تفتح تفتح تيجي تقفل يا نهار ابيض دي اي سي تعمل ايه؟ اقفل واجري، فاكرها؟ اقفل ودكتور التخدير البيت بقى بعد كده مش مشكله، اذا ماتت طب يلا مبروك. يبقى احنا عندنا اوعى تعمل قيصري، اكتب لي فاجينال ديليفري از ذا رول طبيعي يعني طبيعي. خلاص؟ اطلع ان شاء الله يكون هيموت مش مشكله خالص. اهم حاجه الام انا عارف اذا فتح هتلاقي بتنزل وانت بتنزل. فهو حوالي الطبيعي يبقى فاجينال ديليفري از ذا رول. امتى تولد قيصري؟ هو ده بس سؤال. يعني ده الاكسبشن بقى، امتى تجري تولد قيصري؟ ثلاث حاجات. لا اما ما استجابتش للانتي شوك ميجر، يعني انت اديت انتي شوك ميجر وما استجابتش العيان. لا خلاص بقى افتح قيصري قبل ما بعد كده مش هعرف افتح كمان. اثنين فيلد ايه؟ فاجينال، انت حاولت فاجينال على قد ما تقدر مفيش فايده. ثلاثة بقى solid obstetric indication for cesarean section. يعني ايه كلمة solid؟ يعني ملهاش حل. solid يعني indication مهمة جدا لا يمكن ولد طبيعي. اديك مثال اهو extreme degree contracted pelvis، يعني contracted pelvis ملوش حل حتى اذا كان ميت مش عارف ولد طبيعي. تاني يبقى انت تولد قيصري في الكونسيل ثلاثة بس فيلد انت شوك ميجر سبب الوقوف. خلاص حاجه ثانيه لا اما فيلد فاجينال ديليفري، حاجه ثالثه سوليد اوبستريك انديكيشن فور سيزيريان. يعني ايه سبب قهري زي ما بيقولوا؟ يعني عيان اكستريم كونتراكتد فيلس حتى اذا كان مش عارف اولاده طبيعي بولده ايه؟ قيصر. ما تنساش هنا التريتمنت زودوا لي اوف كوبلر انتوا اللي تقولوا. طب توتال ايه؟ هيستريك دي ما بتتقالوش يعني اللي بتسالوا اهو. بس انت بتيجي انهي نوع من الهيستريكتومي؟ توتال لو حد ينساها بقى ما دام الطفل تقول طب توتال واسيب ايه؟ السيرفس. لا هنا اسيب السيرفس عشان ما فيهوش مشاكل، هناك اعمل توتال. ده بالنسبه للتريتمنت بتاعها. اللي جنبها بقى عبط بقى اللي عايز يكتبه اف مايل ان ليبر ولا نوت ان ليبر كونفيرت. يا سلام، يعني العلاج بتاع الريفيل بيقول لك اذا كان مايلد بليدنج، اذا كانت في ولاده ولاده مش في ولاده ما تولدتش بس. خلاص يعني انت مستعجل ليه؟ ده مايلد. طب اذا كان سيفير الحق العينه انت شوك ميجر واعمل لها سي ايه سي اس. يبقى العيال بتاع الجديد ده عبط ولا حد بيتقل فيه؟ عشان كده كانوا اتنين اسمايل الليبر ولدها مش الليبر ما تولدهاش لغايه ما يجي لها الفرد. طيب سيفير انت شوك ميجرز واعمل سي اس. تعالوا الاخر سؤال complication of concealed accidental hemorrhage تحليل. complication of concealed accidental hemorrhage تحليل. نعم. السؤال بقى عندكم النيوتمي الاول ولا اوكسيتوسين ده ولا طبيعي؟ لازم تجاوبوا السؤال ده. حد يجاوب لي السؤال ده افرع الكيس الاول ولا اركب اوكسيتوسين الاول؟ حل اوكسيتوسين الاول يعني افرع على الكيس الاول وتطلع بروستاجراند وتخلص ولا ركب اوكسيتوسين الاول؟ افرقع ودي الغلط. خلاص على فكره اوكسيتوسين الاول وبعدين تفرقع براحتك وتسيبها. ليه بقى؟ اذا انت فرقعت الكيس واليوترس فيه انيرشيا يوترس انيرشيا وفرقعت الكيس هيحصل نيجاتيف بريشر جوه يروح شاط الدم ده يحصل مور مور هامرج. بس اذا انا ركبت اوكسيتوسين وخليت اليوترس يبتدي كونتاكت كده يقفل البلاد بس فرقع بقى براحتك. يبقى انا ليه بركب اوكسيتوسين قبل امنيوتومي؟ عشان ما يحصلش بليدنج. يعني الاوكسيتوسين يقفل البلاد فيسلز قبل ما اعمل امنيوتومي. يبقى فيرست اوكسيتوسين يعني تبدا على اوكسيتوسين واحد وزين امنيوتومي. ايه فايده الامنيوتومي هنا بقى؟ تبدا اول فايده ريليز بروستاجلاند برضه. الفايده الثانيه ديكريز بين. انتوا فاكرين الوجع كان سببه ايه؟ ستريتش. ده انت نزلت الميه هل هيبقى في ستريتش؟ الفيريتون لا. يبقى ليه فايدتين هنا الامياط زي هناك ريليز بروستاجلاندين وديكريز بين. تعالوا بقى للسؤال الاخير كومبليكيشن اوف كونسيلد اكسيدنتال هيمورج. اكتب تحريري كومبليكيشن اوف كونسيلد اكسيدنتال هيمورج تحريري. بيبي ان شاء الله هيموت الام هنشوف هيحصلها ايه. لو قلنا نسبه موت البيبي كام في الميه؟ 95% قلناها النهارده 5% معجزه. هو مات من ايه؟ فيتال اسفكس. فصلت المشيمه الاكسجين قل مات. يبقى انا عندي ليه البيبي بيموت في حالات الكونسيلد اكسيدنتال هيمرج؟ فيتال اسفكس. كام في الميه مكتوب؟ 95%. طيب الماتيرنال بقى يقول لك الماتيرنال ايه المشاكل بتاعتها؟ رقم واحد هيمرج هيؤدي الى شوك. يبقى اول تو كومبليكيشن اهو هيمرج يؤدي الى شوك. بعد كده العيانه دي ممكن يجي لها دي اي سي لسه قايلين ليه؟ ديجنريتد تيشو. طيب حاجه ثانيه حد يعرف ليه بيجي لها شيهان؟ شيهان سندروم. فكده قلنا انتي بارتم هيموج او بوست بارتم هيموج لما يحصل بيعمل ريفلكس ايه في البلاد بس السلوات ده؟ بارت كونتريشن ويعمل شيهان يعني سببه الهيموريج. تحت كده بيحصل شيفت تلاقي مين اللي ماتت؟ الانسيريو بتويتر. طيب بعد شهاده ممكن تيجي للعيانه دي رينال فيلير. السؤال ليه؟ عشان السبسس سيبتك شوك. حد بقى يقول لي ليه السبتك شوك الكلام ده اتقال بتوع كوريكلام ليه تعمل رينال فيلير؟ المونز او ار بي سيز بيطلع هيموسنترين يسد التيوبيول ويحصل رينال فيلير. يبقى ليه السبسس بيعمل رينال فيلير؟ الحمد لله. ليه؟ علشان بيفرقع الار بي سيز اللي ما خدوهاش خلاص اللي خدوها هم اللي يكونوا عارفين بيفرقع الار بي سي بيطلع هيموسيدين يسيب اتشيبيوت. ليه بيجي لها اميوتيك فلويد امبوليزم؟ برضه بتوع كوليترا خدوها نوع الزعيم. لو قلنا البلاسينتا فصلت وفي قطع في الممبرين فراح دخل الميه جوه الماتيريال سيركيليشن وعمل لها اميوتيك فلويد امبوليزم. لا تنسى كوبلر مش مكتوبه اهو عشان تكتبوا ايديك يعني هشرح كوبلر يبقى هكتب اللي مكتوبين عندي دول واشرح مين بس؟ كوبلر يوترس. السؤال ده تحليلي. Complications of concealed accidental hemorrhage. هنمسك المذكرة الثانية هنبتدي موضوع افتح لي موضوع اندوميتريوزس. هجيب أول كوريكولم في سؤال في الامتحان. عارفين إن جوه راس البيبي بتعمل فراكشن بتطلع بروستاجلاند اول ما تطلع مين؟ بروستاجلاند. فانا بفرع بس عشان اعمل ريليز للبروستاجلاند. اندوميتريوز صفحه الموضوع ده مأساة بقى احنا بنعيط. صفحة 25 صفحة 25 اندوميتريوم. دي المذكرة دي أربع مواضيع، فيتشيلا بتاعت الايه كوريكولم، وثلاث مواضيع جنرال فون جنرال فايبرويد رولات اندوميتريوم. هم أربع مواضيع بيجي منهم لازم أسئلة تحليلية بقى، اللي هو الجنرال بتاع الانفكشن بتاع البايو. عندنا يعني ايه اندوميتريوز؟ راح ابتديه بس مش هخلصه طبعا. اندوميتريوز بالاسم الثاني بتاعه ايه مكتوب تحتيه؟ اندوميتريال اكتوبي. حد يعرف يعني ايه كلمه اكتوبيك؟ كتير قلناها. اكتوبيك يعني موجوده في حته مش حتتها. هو النورمال تايب اوف اندوميتريوز اصلا يوتراين كافيتي، اي حاجه بره كده اسمها اندوميتريوز ثاني. يبقى الاندوميتريوم النورمال بيبقى موجود هنا اهو، ده يوترس اهو. الاندوميتريوم بيبقى اسمه الجدار المغطي للرحم اللي هو هنا. لما خدنا قبل كده الاندوميتريوم تحت الميكروسكوب كنا خدنا شفنا شكله عامل ازاي، عباره عن دكت وجلان، دكت وجلان، دكت وجلان فيها كولمنا وبينها ستروما. حتى كنا قلنا قبل كده اول ما قلنا كلمه اندوميتريوم كنا سالت اندوميتريوم كارسينوما، اول ما قلنا اندوميتريوم تقول لي اندوميتريوم جلاند بلس ستروما، مش دايما تنزل ستروما. يبقى لما اقول ديفينيشن بقى في اندوميتريوم ده ايه؟ بريزنس اوف اندوميتريال جلاند اند ستروما، ما تنساش ان انت تفكر يعني بريزنس اوف اندوميتريال جلاند اند ستروما اوتسايد ده يتراين ايه؟ كافيتي. يبقى ديفينيشن تاني presence of endometrial gland and stroma عشان ما انساهاش outside the uterine cavity. احنا عندنا نوعين من الاندوميتريوز، نوع اسمه endometriosis externa ونوع اسمه endometriosis interna. الدكتور سعيد ثابت مطلع نوع جديد خلاص؟ الدكتور سعيد ثابت يقول لك ايه؟ associated. هقول لك ايه هو؟ بس الكلام ده غلط اصلا، بس نقول الصح الاول. يبقى اكسترنال وانترنال مفيش غير اللي بيجي تحليلي اكتر واحده اكسترنال. الانترنال جار عندكم كل الجارات انترنال. نشوف يعني ايه اكسترنال الاول اللي احنا حاطينه النهارده. نفترض ده يوترس اهو والاندوميتريوم بره الرحم خالص، يعني اديك مثال هنشوف في مناخير العين. شوف بقى يعني اديك حته لا يمكن تتخيل في مناخير العين اندوميتري. كل شهر مع الدوره نقط دم شيدنج عادي خالص بلاش ولا خير بصداع العيان خلاص مات كده، تكبر مع الدوره وبعدين تختفي بعد الدوره وهكذا. يعني بيجي في مكان غريب جدا. يبقى الاندوميتريوز اكسترنا البريزنس اوف اكتف بقى، اكتف يعني شغال. يبقى البريزنس اوف اكتف اندوميتريال ايه وايه؟ جلاندز وستروما اوتسايد ذا يوترس، يعني مش في الرحم بره بقى، حط في اي حته، في مناخير العيانه، في اللانجز، في البلورا، هتشوف دلوقتي اماكن غريبه، لا تتخيل، يقول لك مناخيرها، خلاص؟ يعني اكتف اندوميتريال جلاند وستروما اوتسايد ايه؟ دايوتر. امال الانترنال اللي هنعمل فيه مقارنه المره الجايه دي. الانترنال ده موجود الاندوميتريوم في حته تبع الرحم، ده، ايه ده؟ هو مكانه الطبيعي في الايه؟ في البريتان كده، بيقفل الوول بتاع اليوتر، او ده يسموه ايه بقى؟ يسموه ادينو، ادينو يعني جلاند، مايوزز مايميتيوم، ادي جارز، جارز، كل الجارات عندنا عباره عن يوترس وجواه ايه؟ جلاند. فراح قال لك بقى البريزنس اوف ان اكتف، واحترفوا ليه الحصه الجايه ان اكتف، يعني ده اكتف ده شغال، ده ايه؟ ان اكتف، اندوميتريال جلاند وستروما، وذن ذا مايوميتيوم. كده خدنا الديفينيشن بس ده هنأجله، فانا عايز الديفينيشن بتاعه. هنا اكتف، هنا ايه؟ ان اكتف. هنا بره الرحم، هنا جوه الرحم، بس فين؟ في الميني. ودي جارز. هبتدي ده بقى الاندوميتريوز اكسترنا. طبعا ده بالمقاساه هتشوفوه، اللي بيجي لنا الاندوميتريوز اكسترنا ربنا بصراحه ما تفهمش يعني بيديها بلوه هتشوفها دلوقتي. قال لك الاندوميتريوز اكسترنال انستنس بتاعه ان نون، بصراحه احنا مش عارفين كام في المية، بس اللي اقدر اقوله لك انه ده، وده سؤال شافه. يقول لك ليه ده؟ السؤال ده جه مره من المرات انا فاكر بالظبط مش عارف من كام، حد يعرف ليه؟ جه سؤال لونج 50 درجه انه يدوس وكان مش موجود في الكرسي. وتخيل انت بقى داخل موضوع اكثر اندوميتريوز ده مش مكتوب بترك اول اندوميتريوز بخمسين درجه خلاص وانت بتبدا اي واحد معدي ايه ده ولا حد في الدفعه كده طبعا لغوه بعد كده مش معقول هيسقط الدفعه يعني لغوا السؤال خلاص لقوا 50 درجه وكل الناس خدت 50 دفعه محظوظه خلاص فيقول لك ان هو الاندوميتريوز كان مش معروف فقال لك ليه زاد بقى يبقى اول سبب انكريز اويرنس اوف ذا ديزيز من ساعتها ابتدى يتكتب في الكتب بقى خلاص خلاص حاجه لسه طالعه جديده يبقى انكريز ذا اويرنس اوف ذا ديزيز ده اول سبب هنعرف ان احلى حاجه تو دايجنوز اندوميتريوزز از لاباروسكوب المنظار لاباروسكوب ده بيعمل كل حاجه قبل المناظير كنا عمرنا ما بنكتشف اللاباروسكوب راح تاني سبب زوده افيلابيلتي اوف لاباروسكوب كان من 10 سنين او اكتر مفيش مناظير لما طلعت المناظير اكتشفناها اكتر يبقى الانسنس زاد بس اوعى تقول رقم مفيش رقم هو زاد زاد عشان ابتدينا ناخد بالنا ان في موضوع اسمه ايه؟ اندوميتريوزز وزاد علشان المناظير زادت اليومين دول وكل الناس ابتدت تشتغل بيهم اللي اقدر اقول لك ارقام بقى في الام بي اللي عندك دي انه مسؤول عن 20% من ان اكسبليند ايه؟ انفرتيلتي فاكرين يعني ايه ان اكسبليند؟ مفيش عيب في الزوج ولا في الزوجه ولا حتى في العلاقه اللي بينهم وتقعد تدنح ربنا العالم واحد تطلع في الاخر موضوع اسمه ايه؟ اندوميتريوزز هوريكم ازاي صعب اكتشافه عشان كده من اسباب الان اكسبليند انفرتيلتي كام في المية؟ 20 ليه اللي بتصحح؟ لما اقول لك الاسباب unknown تقول لي ايه وايه؟ بيرنت وبري ديسبوزنج فاكتورز طبعا شفوي الجزء ده شفوي الجورج بتاعه unknown مش معروف يبقى بيرنت وبري ديسبوزنج فاكتورز بيرنت عليك اسمائها فقط هرسمها وهقولها مرتين وحد هيسمعها وكلها غلط ان شاء الله حضرتك هتشوف ده ادي اهو ادي اليوترس وادي التيوب دي الرسمه اللي عندي ودي الفاجاينا ده اسمه ايه ده؟ برودي برودي وده الاوبر اهو وبعد كده في بريتون مغطي فوق كده بدون لزق ده ده البريتونيال كفرنج يعني هو نازل كده برود ليجمنت ونازل على اليوترس ونازل الناحيه الثانيه امال ايه ده؟ مش حد يتقال بقى خلاص سبلين خلاص؟ لا راح شوية ايه ده يعني؟ سبلين يبقى تاني يوترس اول مره بنرسمه تيوب سيرفكس فاجاين اوفر بريتون وسبلين خمسه سيرفكس بتحفظوهم وهتسمعهم اول سيرفكس واقدم سيرفكس اسمها سامسونج مش سامسونج خلاص؟ اسمه ايه؟ سامسون لأسماء مهمة ليها اسم تاني جميل عشان اشرحها اسمها تيوبال ريجرجيتيشن ثيوري اسمها تيوبال ريجرجيتيشن ثيوري في عندكم سهمين عاملين كده سهم كده وسهم كده ايه بقى معنى الثيوري دي؟ هتعرفوا ان اكتر مكان بيجي فيه الاندوميتريوزز از اوفر اكتر مكان بيجي فيه الاندوميتريوزز هو الاوفر فراح سامسون قال ايه؟ طالما الاوفري اكتر مكان بيجي فيه اندوميتريوز اثناء الدوره في بعض الدم والدوره بتنزل بيعدي كده من تيوب يعني في جزء بينزل وجزء ايه؟ بيرجع يقع يحصل له انفلاميشن على مين؟ على الاوفري فراح قال لك دي اقدم ثيري وبصراحه اوحش ثيري هتشوفها ازاي ولغايه دلوقتي ماشيين عليه ايه الحاجات اللي وينت وايه الحاجات اللي جينس؟ انا هقولها بس انت مش عليك يعني مش عليك بس عشان افهم ليه؟ انت عليك الاسم بس قال لك الوينت ان الاوفري دي كومن سايت واول حاجه بيقابلها الدم مين؟ الاوفرز الاجنس بقى بالعرض قالوا له طب اشرح لنا ليه بيجي في الراجل؟ انت تعرفوا ان الانوزيوز بيجي في الراجل طب بيجي في الراجل ما عندوش دوره اصلا خلاص فيرجع ازاي؟ يعني ما شرحش قال له ليه الانوزيوز ما عرفش وتلاقي برضه الاندوميتريا موجود بس ايه سيستم ما بتكبرش بقى ما عندهمش ايه هرمونات بتتغير يعني في اندوميتريوز في الرجال راح قال له انت غلطان يبقى انت طالما السير دي غلط مش عارف هتشرح غلط راح قال له ايه؟ قال له الاندوميتريوم ده ميت ولا عايش؟ بيقع ميت طب انت بتقول اكتف ازاي ميت وعاش بعد كده؟ خلاص مش الميتا من اللي واقع ده رجع واحد تاني قال له كل الستات بيحصل لها ريتم بليد بنستريشن ليه مش كلهم جالهم اندوميتريوز؟ كل ده اجنس الراجل ده طب ليه جه في مناخير العيان؟ خلاص يعني ما عرفش يرد مناخير جه ازاي يعني مشي كده وروح على المناخير عشان كده ما عرفش يرد يبقى الراجل ده شرح حاجه واحده ان الكومن سايت مين؟ الاول طلعت غلط نيجي لتاني تاني واحد قال لهم انا هقول لكم بقى ليه بيجي في الرجاله ميل اندوميتريوس اللي هي تيجي رقم 2 هنا. اسم العالم واحد اسمه ماير واحد اسمه ايفانوف. الاسماء مهمه. ماير اند ايفانوف قالوا ايه دول بقى؟ ليها اسم تاني سيروزال سيل ميتافيزيا. سيروزال سيل ميتافيزيا بيقولوا ان البريتون بيجي بنفس الارجن بتاع الاندوميتريوم. مش هرحها مش عارف الشرح لكن الاسم ان البريتون بيجي من نفس الارجن اوف ذا اندوميتريوم. يعني ممكن ده انا ضايقت البريتون ممكن يتحول الى اندوميتريوم وده السيروزال راح متحول لاندوميتريوم وهو بطن الراجل. صراحه تيجي ممتاز. طب ليه يا ماير يا ايفانوف ليه ما جاش في الاوفر كومنس؟ يعني انت ليه ما شرحتش بيجي ليه بالاوفر؟ عرفت؟ طب ليه في مناخير العيان؟ يعني شرح حاجه واحده انه مين ايه؟ اندوميتريوم. يبقى ماير وايفانوف ما شرحوش الا حاجه واحده بس انه ليه بيجي في الرجاله. غير كده ما عرفوش يقولوا اي حاجه. واحده قال لهم بقى انا هقول لكم ليه بيجي في مناخير العيان ده رقم ثلاثه. قال عن طريق لمفاتكس وبلاد ستريم يمشي الاندوميتريوم ويوصل لمناخير العيان خلاص والامبلانت. فراح قال السير الثالثه اسمها هلبل. ما خدنا حاجه هلبل قبل كده. كوربس لوتيمسيس اسمها هلبنسيس ممتاز. هلبنسيس اللي هي كوربس لوتيمسيس ودي تاني مره هلبن هلبن تاني. هلبن ده قال ايه بقى؟ قال بلاد وليمفاتيك ستريس. شرحت ايه هلبن؟ شرحت ليه بيجي في مناخير العيان. طب ليه يجي في الرجاله بقى؟ كان اصلا ما عندوش اندوميتريوم ما قالش خلاص. طيب ليه الكومن سايت الاوفري؟ الله اعلم خلاص. كل واحد يقول لك حاجه ويمشي. يبقى كده كان ثيوري ثلاثة عايزهم. أول ثيوري لما سمعنا بتقول لي تيوبر ريجريشن ثيوري اسم العالم سامسون. تاني ثيوري واحد اسمهم بالأسماء. تاني ثيوري اسمها سيروزا سيرمي تفريد واحد اسمه ماير والتاني اسمه إيفانوف. تاني ثيوري اسمه هلبن بلاد والإمفاتيك ستريس. رابع ثيوري وأحلى ثيوري ما بتشرحش ليه الإندوميتريوز راح الأماكن دي بس بتشرح إيه بقى؟ بتشرح ليه عاش. يعني انت عارف الاندوميتريوم ده اسمه نون سيلف بالنسبه للستات. يعني ده الاميون سيستم شافه هيعمل ايه؟ يدمره. يعني ده لا شفته هطلع ضده ايه؟ انتي بوديز واقتله. طب دي غريبه على سطح الاوفر وشغال في مناخير العيانه وشغال والاميون سيستم معدي جنبه ولا حاسس. فراحوا قالوا الثيري رقم اربعه اوتو اميون ثيري. ايه بقى الاوتو اميون ثيري؟ ان الاندوميتريوم كونسيدر سيلف. يعني الاندوميتريوم بالنسبه للست دي عندها الاميونتي بتاعتها ضايعه. الست دي بالذات. فالاندوميتريوم والله بقى جسم مناخيرها الله اعلم ازاي بس ليه عاش؟ هو شرح حاجه ثانيه. ليه اكتف؟ ليه شغال؟ الاميونتي اعتبرت الاندوميتريوم سلف بتاعها فما طلعتش ضده انتي انتي عارف اذا كان واحده طبيعيه وراح الاندوميتريوم ده اشتغل في حته الاميون سيستم هيدمره. فراحوا قالوا اجمل ثيوري اوتو اميون بس ما شرحش ليه راح مناخير العيان؟ ليه راح الاوفرنس؟ اخر ثيوري اوحد ثيوري وده حمار بقى عايز اكتب اسمه خلاص. قال لك في مواد لقيناها في الاندوميتريوس هتعرفوها المره الجايه اسمها بروستاجلاندس. قال اكيد الموضوع ليه علاقه بالانفلاميشن. راح كتب خامس ثيوري انفلاماتوري ثيوري. طب اشرح انا قلت لكم خلاص خلاص انها بروستاجلاندين واكيد في انفلاماتوري ايه فاكتور. خمس ثيوري عليه هسمعهم. واحد سامسون تيوبال ريجستيشن ثيوري. تاني واحدة ماير وإيفانوف اسمها سيروزال سيل ميتافيل. الثالثة هلبن اللي هي بلاد وليمفاتيك سبريد. الرابعة اوتو اميون دي شرحت ليه عايش ليه اكتف. اخر واحدة انفلاماتوري ده عبيط قال في مواد اسمها ايه؟ بروستاجلاند. في تيري بتتحط دايما كنت عارف لو انت واحد بيغلط هو ايه كمان جينيتيك في جين يا جماعة في الست دي هو اللي بيجيب لها الاندوميتريوم. يبقى احنا عندنا دول نعم انا خدها مره حتى كده قلت هقولها المره الجايه بروستا جلاندين بتعمل ايه بس ليه طلعت الله اعلم. ده التكييف ده التكييف. طيب حضرتك قول لنا عشان اعمل لك التكييف اللي قلته خمسه ثيوري مش لاقي ريموت صراحه انا صريح انا مش هاد معايا ريموت لا نقفله ليه؟ نقفله؟ ما في ناس حرانه انت مش قادر بقى علينا كله. طب اعمل ايه؟ ده بيروح ويجي. ممكن معلش نجيب لهم التغريدين معلش. ايه؟ لا لا اتخلق ده بس هيموت بريد سبوزنج فاكت ليه علاقة بهرمون اسمه ايه بقى اسمه اللي مذاكر كانسر اندوميتريوم اللي مذاكر كانسر اوفري وده والفايبرويد اي موضوع ليه علاقه بالهايبر استروجينيا الكلام بيتعاد تاني اهو اي موضوع في هايبر استروجينيا في جنرال بريد سبوزنج فاكتور واحتمال بعد ما اخلص مقلل التكييف جنرال بريد سبوزنج فاكتور وسبيسيفيك ايه بقى الجنرال الايج هو ده بس اللي هتغير الباقي دول هتغير طلع الاندوميتريوز بينشن على واحده صغيره فكرت قصه جايه عشان ما يخلاش تحمل خلاص ما تشوفش بيبي وكمان تحس بالام ما تنامش عمرها وكمان نزيف فظيع بقول لك مدمر فبينشن على عمر كام سنه 30 سنه يبقى الايج اوف اندوميتريوزس سن كام 30 مدمر حتى ما تسال ده ليه في بقى لقيناه عند 25 سنه مش هنتبطل بقى ما هندمره خلاص يقول لك الاندوميتريوز بيجي عند 30 وريسنتلي عند 25 طيب الفاريتي حد ينصح من اندوميتر كارسينوما او كانسر اوفري فاريتي لو ولا باي لو قالوا كل حاجه لو باي واللي يطلع سوشيو ايكونوميك كلاس هاي ريموت مش موجود ده مش ريموت صح مش موجود لقيته حط العروسه دي بقول لك ريموت هو ايه يعني حط العروسه سوشيو ايكونوميك كلاس هاي مستوى الاجتماعي عالي وفكرك الهاي بياكلوا فات والفات ريتش ان اس وكم العيال بيبقى ايه قليل دايما الهاي بيجيبوا عيال قليل الكلام ده اتقال ريس اربع مواضيع في المنهج نيجروس كانسر سيرفكس فايبرويد توينز بري كلانس اللي تبعهم يبقى وايت وايت ريس فاميلي هيستوري يوجوالي بوزيتيف في كام في المئه من الحالات 50% تبقى نحس بصراحه موضوع النحت هتعرفوه بيجي في عمر صغير 30 25 سنه ومدمر تعالوا بقى للسبيسيفيك تعال كل السبيسيفيك على سير اسمها تامسون فاهمه ده تيوبل ريجستريشن قالوا حاجه من الاثنين لا اما في اوبستراكشن الاوت فلو من تحت لا اما مانيبيوليشن ديورينج مينستريشن ايه بقى حكايه الاوبستراكشن هذا موضوع الرسمه بتاعته مرسومه عندك كده ايه ده كان في دم بيتجمع في المجاينة هنا وبعدين يمشي على اليوترس واليوترس على التيوب ده اسمه ايه ده كريبتو مينوري كنا شرحنا لما الدم يزيد والاهمال يزيد ان الدم ممكن يدخل بطنها ويعمل اندو متريوز يبقى الدم يدخل بطنها ويعمل اندو متريوز ولويت كده بقاصر معاك يا الاوبستراكشن لما يبقى اوبستراكتد من هنا يجمع هنا قلنا ايه دم ويدخل يعمل ايه يبقى يعني عندي لازم تفتح بسرعه كده هيمناطلو طيب موضوع تاني ثيرد ديجري ار بي اف شايف الرسمه دي افترض دلوقتي اسال الاول فالتيوب ده عامله كده الاندوميتر ما هو بيرجع من التيوب يقع في الدوبلس ايه طاوش يبقى ما تنساش ثيرد ديجري ار بي اف كل ده يخلي الدم يعدي من التيوب على الدوبلس باوتش الرسمه دي السيرفكس ديت سيرفايكال ستينوز والرحم بينقبض وبينزل الدوره جزء منه يعدي من التيوب ويدخل بطن العيان ثلاث اسباب اهو كل ده على الثيوري الغبيه اللي اسمها سامسون عندها غلط تعال بقى هنا مانيبيوليشن ديورنج انستريشن زي بي في يقول لك بتتحط عيانه اثناء الدوره فتحطها ترجع الاندوميتري خلاص ما يحصلش انتر كورس اثناء الدوره ما تركبش لو اثناء الدوره مع ان والله اكتر وقت بنركب فيه اللي ولد انت الدوره ولا جالهم اندوميتريوز خلاص بس هو الكلام ده بري ديسبوزنج هل اكيد طبعا لا ودي على التيوري الغبيه القديمه افحص عادي اثناء الدوره نفحص عادي ركب لوالب اثناء الدوره عشان تتاكد انها مش حامل واخر حاجه اللي هي انتر كورس هناخد بقى السايتس بتاعه الاندوميتريوز في اماكن الاندوميتريوز الرسمه اللي عندك بقى سايتس اوف اندوميتريوز انت هتسمع لنا صحيح خمسه ثيوري اوف اندوميتريوز سامسون سامسون لا اسمعهم على طول اسم العلماء ايه؟ هلبن في اوتوميون في انواع الانفلاماتوري ماير وإيفانو. تعالوا بقى على سايتس اوف اندوميتريوز وهنروح على ده. الاندوميتريوز اكسترنا لإما فيلبيك سايتس لإما اكسترا فيلبيك سايتس. فيلبيك سايتس في جينيتال واكسترا جينيتال. شوف خطوط المناخير العيانة. شوف دلوقتي بيقول لك يوترا تعمل كده، وادي فاجينا وتيوب اهي، وادي الاوبري، وهنا في باوتش اسمه دوجلاس باوتش، ورا ده الانس والريكتوم. ده لسه هنعمله في ليجامنت هنرسمه النهارده وثلاثه قبل كده، جاي من اليوترا ثلاثه حوالين دوجلاس باوتش ورايح حوالين الريكتوم وماسك في السكرم. والناحيه الثانيه كذلك اهو تنقط رايح للسكرم. اسمه ايه الليجامنت ده؟ قلناه قبل كده يوترو سيكرال ليجامنت. قدام هنا في بلادر وسيمفيسيت فيو. ايه الاماكن بقى الثلاثه اللي بيعشقوا من الاندوميتريوز؟ هما ثلاث اماكن اللي هو الجينيتال، واحد واثنين وثلاثه، ولازم بالترتيب. واحد مين؟ الاوفر. هنا كومن سايت از اوفر عشان يدمر لها الاوفر عشان ما تحصلش اوفر اصلا تطلع. تعرف الحس الجاي لازم انفرتيلتي. اثنين يدمر لها اليوتر سيكرال هتحس بسيفير بين وباكي. ثلاثة يرشق في الدوجلاس باوتش. إذا أنتوا لاحظتوا إن كل الأماكن ورا مين؟ اليوترس، يعني الأماكن اللي بيعشقها في ظهر اليوترس. ليه؟ الله أعلم حقيقة. تفتح بطن العيلة تلاقي أدريجن ظهر اليوترس مليانة. هو يعشق الأوفري وعامل كده، ويعشق اليوتروسيكلر، ويعشق الدوجلاس باوتش. يبقى سألك إيه الأماكن بالترتيب على حسب الفريكونسي بتاعها؟ واحد أوفري، اثنين يوتروسيكلر، ثلاثة دوجلاس باوتش. عايز تحط زياده بقى حط. ده ايه ده؟ سيستم ده اللي عايز تزوده. ده ايه ده؟ ريكتو فاجينال سيستم. بيجي فين؟ اوتر سايد اوف ذا تيوب. يعني ده اربعه ودي خمسه. اوتر سايد اوف ذا تيوب في الفاجينا، في الفالفا. شو بيجي في اي حته. يبقى ده اللي هو بالنسبه لي اماكن الاندوميتريوز اللي عايزك تحفظه وما تنساهمش. اول ثلاث اماكن اللي هم مين؟ ها؟ اوفري، يوتروسيكرال، ومين؟ ودوجلاس باوتش. تعالوا على الاكسترا جينيتال في المثانه. نعم، ريكتو فاجينال سيبتوم اسمه كده. ده اسمه ريكتو فاجينال سيبتوم. بيجي فيه اندوميتريوز. ده اوتر سايد اوف ذا تيوب فاجينا فالفا. دي اماكن زياده بس هو اهم ثلاث اماكن عايزك عشان كده تركز فيهم هو مين؟ اوفر ويوتروسيكرال ودوجلاس باوتش. موت السيستم ده هو الفيكتور عامل كده. السيستم ده تحت دوجلاس باوتش اللي هو الباوند بتاعته تبقى تحت. تعالى بعد كده بقى اماكن بقى اكسترا جينيتال تلاقي ايه؟ النجمه دي يقول لنا البلادر ومين؟ وريكتور. سؤال لبتوع الكوريكولم، الاندوميتريوز اوف ذا بلادر بتيجي حاجه اسمها مينو يوريا. ايوه ايه المينو يوريا اللي خدوها في الكوريكولم؟ قلت لك عادي هنا مينو يوريا يعني منسترال بلاد بينزل مع اليورين ولونه احمر كل شهر. يعني لما عاد الدوره تلاقي البول لونه احمر. كنا قلنا الديفينيشن بتاعها سايكليك هيماتوريا. حد يفكرني بسبب تاني غير الهيجر فيس بأي نوع؟ ما فيش طبعا اكيد فيس يوترو فازايكال فيسيو اللي هي بين اليوترس وبين اسمه ايه العالم اللي اكتشفه؟ دكتور عبد الفتاح يوسف ده رئيس اقسام النسا زمان. فقالوا عليه يوسف سيندروم. تاني يبقى الاندوميتريوز اوف ذا بلادر فيها سؤال شكل مينو يوريا. يعني مينو يوريا سايكليك هيماتوريا. كل شهر لما عاد الدوره يحصل شيرينج تلاقي لونه احمر. اسم العالم اللي اكتشفها الدكتور عبد الفتاح يوسف فسموها يوسف سيندروم. هي موضوعين في المنهج بيعملوها اندوميتريوز اوف ذا بلادر وفي سؤال ما خدهاش اسمها يوترو فازايكال فيتشي. نيجي بقى دي اكسترا فيلفيك وهم بقى. نعم اسيب دي بلاش مش هشرحها عادي خلاص يلا خلاص يعني كفايه دي بس يعني هسيب دي وادي الحصه الجايه بس ده كله عشان اعمل دي زكريا خلينا اهو حقيقي كويس اسمه زكريا يلا خلينا اهو في اللنج والبلورا في اللانج دورز بديك اماكن غريبه ممكن يجي فين تاني في الامبلايكرز في البيانات اللي عندك عمال ايه ده سكار الامبلايكرز وسكار وستريجت اوبريشن كل سترين كدني شو دي الاماكن ممكن يجي فيها ولكن بديك اماكن غريبه يعني ممكن يجي في سكار وفي امبلايكر وفي كولون وفي كيدني ممكن يجي في سبلين ممكن يجي في رجليها لمس ممكن يجي في ايديها اكتب مناخيرها خلال ده اسمه اكسترابيلز اي مكان في الجسم بس هل ده تبعنا بتاع الجراحه بقى دكتور الجراحه اذا لقى اي يعني نفترض دلوقتي في على السكار اندوميتريوز مش تبعي ابعته لبتوع الجراحه فوق يشيله وايه يحلله احنا الحاجه الوحيده اللي لينا علاقه بيها الثلاث اماكن اللي هم مين تاني ها الاوفري واليوتروسيكرال ومين دوجلاس بقى اخر حصه في الاسبوع ده هتبقى الثلاث والله المنهج الثلاث بكره الساعه 7 او الاربع الساعه 1 الثلاث الساعه 7 او الاربع الساعه 1 يعني كده هتعترض على الخميس 7 الثلاث الساعه 7 او الاربع الساعه 1 النهارده الساعه 10 ونص لايف بريتش دول في معادين هنكتبهم وفي حصه موضوع الامتحانات في معادين لا اما هيجوا الحد الساعه 9 لا اما الخميس الساعه 9 تاني اسبوع الامتحانات اللي بعد اجازه نص الساعه في حصه بتتعاد مرتين في الاسبوع لا اما الحد الساعه 9 لا اما الخميس الساعه 9 بعد الاجازه بتاعت نص بعد الاجازه خطه الاجازه تعالى الحد او الخميس يعني اول ما تخلص الاجازه للحد لا الخميس والحد لا لبر حيبقى 11 ايه الكل الحد ثلاث واربع يعني دي مالهاش علاقه بالامتحان يا دكتور مالهاش علاقه بالامتحان لا نريد أن نقوم بها ونحرك بها